الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ هل هو قبل العصر بقليل؟ وهل النوم عذر لو تأخرت بالصلاة قبل العصر بربع ساعة تقريبا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. فأفاد هذا الحديث أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال، فمتى ما صار ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال فإن وقت الظهر يخرج، وبمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة بلا تداخل ولا فصل، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، يعني ليس هناك جزئية تتداخل بين وقت الظهر ولا وقت العصر، وليس هناك فاصل بينهما، بل من حين أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. وأما قول السائل: وهل النوم عذر؟ فنقول: نعم، لقد نص الدليل على أن النوم من جملة الأعذار التي ترفع قلم التكليف عن الإنسان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ. إلا أنه ينبغي للإنسان إذا علم من نفسه ثقل رأسه إذا نام أن يأخذ أهبة الاستعداد وكافة الاحتياطات في التي توجب له الاستيقاظ من النوم بإذن الله. فإذا أخذ الإنسان قبل نومه كافة الاحتياطات وغلبته عيناه فإن نومه يعتبر عذرا. وأما أن يعلم من نفسه ثقل النوم ومع ذلك ينام ولا يأخذ شيئا من الاحتياطات فلا جرم أن نومه هذا قد لا يكون عذرا له عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.